أخيرا يا شيخنا بارك الله فيكم، نود منكم نصيحة وتوجيها لمن يقوم بدعوة إلى الله عز وجل في تلكم البلاد، في أوروبا على وجه العموم وفي فرنسا على وجه الخصوص، وجزاكم الله خيرا. أنفع نفسي وأنفع دعاة الإسلام يكونوا مثل طيب للناس، لا يصح يكون دعاة الإسلام بشد دخان أقبلك، ولا بصعب النساء أقبلك، ولا بيأكل الربا أقبلك، ولا بيكذب أقبلك، ولا بيقلد الكفار أقبلك، ولا بيخدع الكفار عشان يديروا فلوس لا، ويذل لهم لا يا أخي، اشترك معاهم بعزة واشتغل عندهم واسمع وأطع الرئيس بتاعك ولو كان كافر، بس العزة وكرامة أقبلك، ولا تؤخر مواعيدك ولا تؤخر عملك، تكون انت مثل طيب أقبلك حتى يقتدى بك. قال تعالى على بني إسرائيل لما كانوا مؤمنين مع الرسل، وجعلنا منهم أئمة يدلوا عبد المؤمنين لما صبروا، وكانوا الذين يوقنهم صبروا ومؤمنين ويصبروا على التعب ويصبروا على الإيذاء اللي ما يقدروش عليه يعملوا، ويصبروا على ذلك فربنا رفع شأنهم، يعملوا أئمة وسادة، ويروح عنده ناس يسألوه يسووا نصيحته وهكذا. وكما لو ترفق من الناس الضعفاء وترفق من الناس الجهال، مش منه هو صوفي تتكلمه مش منه أشعري تقول أنت أشعري، لا هو أشعري ولكن مريض ما أعرف شيء، ربنا أكرمك وأعلمك وهو ما تعلمش، أنت سمعت وهو ما سمع لم يسمع، تعمل إيه؟ تقول مريض تقول أسير يأخذ تعالجه، مش تقتله ولا ترفسه، لا ما تعملش كده، إنما تكون رفيق بهم وعلاقتك بهم سطحية. ما معنى ذلك؟ يعني في ناس بدعيين عندكم جمعية بدعية للمسلمين صوفية ولا غير، تعمل ايه؟ تفتح لها وتبعد عنها، ما تقولش تعالى يا فلان تعاون معانا، تروحوا معاهم تعملوا دعوة معاهم وهم صوفية، لا تعمل دعوة مع السلفيين بس، تعال نروح للسوق نشتري اشياء، لا تعال زور فلان، لا لانهم ليسوا على طريقك، لو مشيت معهم هيغيروك يخلوك زيهم، تبقى صوفهم السوق، يبقى بيع السوق، لا ترفق باخوانك وتاخير وتحبهم يحبوك، وتاكل اخوك ياكل عندك السلفي ويصاحبك وينشرعك السوق وتعاون معاك وتاخد منه فلوس يديك فلوس، كل هذا جائز مع سعر، انما التالي لا، نصيحه بس وتبعد عنه حتى لا تتاثر به. هكذا قال الشيخ الالباني رحمه الله قبل الموت، لا تقطع النصيحة عن مسلم واعذر على نفسك منه، اوعى يضرك الاخواني ولا الصوفي ولا الاشعري ولا المعتزلي، لا فانت خليك عليه هامش كده، تنصحه ابعد عنه ويعرفك وتعرفه وهكذا، وترفقوا بانفسكم وتضحوا، ضحوا بالمال والوقت، يا صاحب المال ضح اخوانك بعيد ومن بعيد عشان يسمعوك، اديهم فلوس عشان يركبوا ساعدهم وهكذا، ساعد المسلمين، ساعد الانسان الضعيف حتى الانسان كافر ممكن تساعده وهكذا، اظهر الاخلاق الاسلاميه من قلبك، لم يسلم هم يعني بيقولوا اخلاق الكفار ولكن ليس من القلوب، بس عشان الناس تقول دول ناس كويسين، الناس طيبين، لا الكفار ناس طيبين احسن من المسلمين، يقولوا كده. فكل هذا انصحك به حتى تسود وتواضع لله، كل واحد يجاوب جواب تجاوب عليه، عارف ما لا اعرف الجواب اسال غيري وهكذا، تواضع والادب والاحترام قبلك وهكذا، ما يرفعك ربنا يرفع شعرك ولا تعالى عليهم. والله المستعان، جزاكم الله خير، استغفر المسلمين والصلاه والسلام، والصله باخوانك والصله باخوانك والترابط والتماسك، ولازم تعرف كل اللي سلفيين في فرنسا في حته في ليون جمعيه ايه ولا مسجد ايه في مارسيليا اخد بالك في باريس، كل الناس تعرفهم كلكم تعرفوهم تكتبوهم، مش ما يعرفش يقول لك ما اعرفش، تعرف ايه ما بتعمل ايه هناك، ما بتعمل ايه هناك يا بنت، انت ما يحصل تعرف اخوانك حتى اتقوا بالله في المدينة واتكلموا بالتليفونات واتصعد وجوهم يعمل زيارات معهم. قوي نفسك بالله ثم اخوانك والله مستعان. جزاكم الله خير بارك الله جزاكم الله خير حفظكم الله وبارك فيكم. واللي ما تعرفوه ما تعرفه ما تتكلم فيه. نتكلم فيما تعرف بس. اللي تجهله لا تتكلم فيه. اترك المجال اللي يعرف. وانت كلم على قدرك. بس والله مستعان. والسلام عليكم. جزاكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله وجزاكم الله خير.